أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل لهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى صحابته وعلى أحبابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في الله في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل ربي جل وعلا أن يجمعنا بهذا الجمع دائما على الخير، وأن يجمعنا مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في أعلى جنات الخلد، إن ولي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. وبين يدي هذا اللقاء إلي الكرام، أنا أعلم أن التخفيض نزل على أعدادكم لأن إخواننا يمتحنون الآن، فأسأل الله جل وعلا، وقد بدأت المعمعة الكبرى في الثانوية العامة في هذا اليوم، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا الطلاب. اللهم يسر لهم أمرهم، اللهم يسر لهم أمرهم، اللهم يسر لهم أمرهم، اللهم سدد أيديهم وألسنتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم زدهم توفيقا ورشادا، اللهم بارك في عقولهم وبارك في أفهامهم وبارك في حفظهم وبارك في علمهم، اللهم زدهم علما وعلمهم ما ينفعهم، اللهم اجمعهم مع ما سيأتي في امتحاناتهم، اللهم اجمعهم مع ما سيأتي في امتحاناتهم، اللهم اجعل نجاحهم وتفوقهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم، اللهم اجعل نجاحهم وتفوقهم غصة في حلوق أعدائنا وأعدائهم، اللهم ارزقنا الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا جميعا الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا جميعا الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم ما بعد، أيها الكرام الأحباب، فلازلنا في الكلام عن الفتنة بين الصحابة، وهذا الكلام كما أكدت في أول اللقاء الماضي وأكدت في نهاية اللقاء الماضي حين أعدت على مسامعكم الأصول الهامة التي جعلتها بين يدي كل من يريد أن يسير في البحث عن هذه الحقبة التي كانت بموت عثمان بن عفان وما بعدها، الذي يريد أن يبحث في تلك الحقبة الشديدة التي أصابت المسلمين فيها بلايا عظيمة يحتاج إلى تجرد وإلى إنصاف وإلى صدق وإلى أن يلتزم دائما هذا الدعاء الذي تعلمناه من ربنا جل وعلا في القرآن، حين قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الكرام من الأنبياء والمرسلين، من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ونحن نقول، فنحن التابعون من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن كنا لا نعتقد عصمة الصحابة، وإن كنا لا نعتقد عصمة الصحابة إلا أننا نعتقد، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلا أننا نعتقد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ واحد منهم عمدا. انظر إلى هذا القيد وإلى هذا العبارة. إن كنا لا نعتقد عصمة الصحابة إلا أننا نعتقد كما اعتقد أهل السنة والجماعة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ واحد منهم عمدا، وإن ظهر منهم خطأ فإنما ينبع عن اجتهاد، عن اجتهاد. وأنتم تعلمون أن المجتهد إما أن يصيب فيأخذ أجران، وإما أن يخطئ فيكون له أجر. ومن ثم فأنا أعيد الآن على ما سمعكم الأصول الستة التي اجتهدت في جميعها لكم بين يدي الكلام عن فتنة الصحابة، لأكون لكم وقد ذكرتكم هذا الشرط السابع. الأصل السابع أتركه الآن اللي هو لم يخطئ من الصحابة أحدا عمدا، إنما كان خطأه عن اجتهاد. فأكدت هذه الأصول وأنا أؤكدها الآن. الأصل الأول أن الصحابة كلهم عدول عدلهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي الأدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تعديل الصحابة. ثانيا، الأصل الثاني أن ما حدث بين الصحابة كان عن اجتهاد والمجتهد مثاب. ثالثا، أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عما جرى بين الصحابة، فتلك فتنة عصم الله جل وعلا منها أيدينا فلنعصم منها ألسنتنا. رابعا، الأصل الرابع أن الصحابة ليسوا بمعصومين بل هم بشر ولكنهم أسياد البشر. يعني مش معنى كلمة البشر إن الأقل من قدرهم، لا، هم بشر ولكنهم أسياد البشر رضي الله عنهم، وسوابقهم تمحو ما بدر منهم في لواحقهم. الأصل الخامس، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا قدر الله وهو واقع. ومن ثم فأنا أتكلم معكم الآن عن الفتنة بين الصحابة، ونحن نتكلم أصلا عن إيه؟ أيوة، عن علامات الساعة، عن أشارة الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قدر الله جل وعلا الذي لا بد أن يقع، ووقع بأمر الله جل وعلا كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. فلو حاول أهل الأرض قاطبة أن يمنعوا ذلك لم يمنعوه، كما سأبين الآن في بعض الأدلة التي تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين تنبأ بأشياء ما وقعت إلا بعد مئات السنين بل ربما آلاف السنين كما ترون الآن في هذه الأيام. آخر نقطة أو آخر أصل أؤكده أيضا هذه الليلة، أن المتكلمين عن هذه الفتنة ثلاثة طوائف. طائفة غلت في أهل الحق فتعدت، كما سترون الآن من رفع علي بن أبي طالب إلى مرتبة الألوهية، وطائفة أخرى عادت أهل الحق، وطائفة أخرى عادت أهل الحق فتجاوزت وطغت، كما خرجوا على علي بن أبي طالب وهم الخوارج، هذا مثال. وطائفة أخرى اتبعت الحق وهم أهل السنة والجماعة، إلا أن بعضهم ربما نقل أشياء بأسانيدها دون تحقيق منه نظرا لضيق العمر أو لقلة الوقت أو غير ذلك، إلا أنه ترك الأسانيد لمن يبحث في هذه الفترة ليكون منصفا، فلا يقبل إلا الصحيح، وإن وجد شيء صحيح لا يفهمه فليسأل من يفهم أو يؤوله على المحمل الصحيح. إذ هؤلاء جميعا هؤلاء الكرام ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، شهد الله جل وعلا لهم قبل ذلك، وسبقت لهم من الله جل وعلا قبل ذلك الحسنى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة التي تكون بين الصحابة، وبدأت بالكلام عن بداية الفتنة بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبرتكم من أين بدأت الفتنة، ثم قلت ماذا بعد مقتل عمر بن الخطاب إلى أن تبوأ عثمان بن عفان رضي الله عنه الفتنة، إلى أن تبوأ عثمان بن عفان الخلافة وبدأت بموته الفتنة، وبدأت في أواخر حياته الفتنة التي اشتعلت بموته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وأرجعت الكلام عن تاريخ الفتنة، عن تاريخ الفتنة إلى هذا اللقاء، ونبحث الليلة أظنني كذلك سينتد معنا هذا الكلام إلى اللقاء الماضي، إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، لنغلق هذا الباب، لنغلق هذا الباب، وقلوبنا مطمئنة للصحابة عند فتحه كما اطمأنت أو زاد اطمئنانها بعد غلقه. إذ الصحابة كرام دخلوا الآن الجنة ممن وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، دخلوا الآن الجنة وهم ينتظرون فيها، وهم ينتظرون فيها أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. بدأت الفتنة، كيف بدأت؟ بدأت في نهاية خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا التاريخ، هذا التاريخ لابد أن يصحح، فإن الذين كتبوا التاريخ أناسا انتفعوا من وراء هذا التاريخ، فلقد كتب في خلافة بني العباس وأراد بعضهم أن يشوه كل أمراء بني أمية ليأخذوا مالا من بني العباس، وبعضهم غالى وبعضهم صدق، فلا بد للتاريخ أن ينظف من كلام هؤلاء الكذابين والوضاعين. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإنصاف والتجرد. بدأت الفتنة على يد اليهود كعادتهم في كل زمان ومكان، وتولى كبر هذه الفتنة اليهودي الأكبر الذي تزين بزي الإسلام فنافق، فجمع بين الكفر بيهوديته وبين النفاق بما أظهر للناس، لكن الله جل وعلا يعلم سيرته، إذ فضح بعد ذلك على رؤوس الأشهاد، ألا وهو اليهودي المنافق عبد الله بن سبأ الذي لقبه التاريخ بابن السوداء، وصدقوا، فهو صاحب هذه الفتنة العمياء السوداء عبد الله بن سبأ الذي لم يكن له وجود في المدينة ولا أعوان في المدينة، فأراد أن يرجع كما فقد أسياده من اليهود المدينة، أراد أن يرجع إلى المدينة، ولا يكون ذلك إلا بتطبيق القول المعهود لديهم، بل القاعدة المضطردة عندهم، ألا وهي فرق تسد. فأراد أن يسحب فتيل أو يشعل فتيل الفتنة بين الصحابة الكرام ليتفرق جمع الصحابة ليسود هو. قال لأتباعه، اسمعوا ماذا قال عبد الله بن سبأ في أول الفتنة حين جمع حوله بعض أتباعه وأنصاره. قال عبد الله بن سبأ، وسأحاول أن أنقل كلامه بالضبط، قال عبد الله بن سبأ لأتباعه: انهضوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انهضوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميل الناس إليكم، وابدأوا في الطعن في أمرائكم، وابدأوا بالطعن في أمرائكم، وقولوا للناس إن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، إن عثمان قد أخذ الخلافة بغير حق. يعني كم مين ياخدها؟ علي بن أبي طالب. إن عثمان بن عفان قد أخذ الخلافة بغير حق، وإن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو النبي عن علي؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، يبقى ده وصي النبي عليه الصلاة والسلام. فانهضوا، بيقولوا فانهضوا ورد الحق لصاحبه، فانهضوا ورد الحق لصاحبه. فقام له الثوار، ثوار لتعبير اسمه الليلابي اللي هم اتباع مين؟ عبد الله بن سبأ، اتباع عبد الله بن سبأ. قام الثوار فخرجوا من البصرة ومن الكوفة ومن الشام ومن مصر، ما خرجوش من المدينة، لأن المدينة بفضل الله جل وعلا قد حرست بكثرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الذي لا تستهويهم تلك الفتنة، إنما غالب من يسير وراء هؤلاء الناعقين إنما هم حديث عهد بالإسلام، أو هم من الأعراب الذين ليس لهم باع كبير في الإسلام. فجمع من الشام ومن مصر ومن البصرة ومن الكوفة، ثم جاءوا متظاهرين بالحج في موسم الحج سنة 35 هجري، جاءوا متظاهرين بالحج وتواعدوا على أن الملتقى المدينة عند بيت عثمان بن عفان. لماذا؟ ليقتلوا أو لينحوا هذا الخليفة عن خلافته، ليبوئوا عليا، وكذبوا على هذا وهذا. فقام الثوار من كل مكان حتى وصلوا إلى بيت عثمان بن عفان، وأنا أؤكد ابتداء لم يكن من بين هؤلاء أحد من الصحابة البتة. هذه نقطة مهمة جدا. لم يكن بين هؤلاء أحد من الصحابة أبدا، لأن بعض كتب التاريخ التي كتبت في هذه الحقب ربما أقحمت بعض الصحابة مدعين أن بعض الصحابة حارب مع الثوار. ونؤكد هذا في البداية، ما قاتل أحد من الصحابة، بل لم يشترك أحد من الصحابة في قتل عثمان ولو بشطر كلمة، وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فكأنما قتله. وقد حفظوا قول الله جل وعلا قبل ذلك أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فما ظنكم إذا كانت تلك النفس هي نفس ذي النورين الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وبايع عنه، والذي وضع النبي يده مكان يده، والذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه لدرجة أنه زوجه بابنته، فلما ماتت أراد النبي أن يبقي الصلة بالمصاهرة بينهما، فأعطاه النبي عليه السلام ابنته الأخرى فتزوجها. عثمان بن عفان الذي قال النبي عليه السلام بالنص عثمان في الجنة، عثمان بن عفان الذي أنفق على الأمة وجهز وحده جيشا ليقابل محور الشر في الأرض، أوروبا وأمريكا، الروم في وقت ذلك. فعثمان بن عفان مشهود له بما تعلمون. يكفيكم أن ستة بل سبعة عمر بن الخطاب لما مات قال الخلافة في هؤلاء اللي هم مين؟ فكلهم مرة بدت ستة، مين هم؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام. فعمر بن الخطاب مع هؤلاء الستة كلهم ذكر عثمان بن عفان فضلا عن أكثر الصحابة. فلقد مات النبي عليه الصلاة والسلام عنه راضي، ومات أبو بكر وعمر وهما عنه راضون أو راضيان، فرضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فلم يشترك أحد من الصحابة أبدا في قتل عثمان بن عفان، إنما الذي قتله كما قالت كثير من الروايات إنما هم مزدع القبائل، إنما هم حثالة الناس، إنما هم غرغاء المجرمين، إنما هم البغاة والظالمون، إنما هم الثوار وأوباش القبائل. الألفاظ دي كلها موجودة في كتب التاريخ بهذه العبارات. فما اشترك أحد من هؤلاء الأخيار في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. جاء الثوار من أين؟ جزاك الله كل خير، نستاهل كل الكلام ده، فانا بنسترنا وياك في الدنيا والآخرة. جاء الثوار من البصرة والكوفة كما قلت في اللقاء الماضي، إن منبع الفتنة من إيه؟ من المشرق وما وراء المشرق، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، من البصرة ومن الكوفة ومن الشام ومن مصر. استطاع أن يستأثر بعض الأعراب والثوار والمجرمين والظالمين ليأخذهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والملتقى عند بيت عثمان بن عفان. فين الحج بقى؟ هو الحج في المدينة؟ فين الحج؟ أرادوا الحج، صوروا للناس أنهم يلبسون ملابس الإحرام، وإنما أرادوا حقيقة المدينة مكان الخلافة إلى بيت عثمان بن عفان، إنما أظهروا ذلك. ولم نعلم من الصحابة أحدا كذب، ولا نعلم من الصحابة أحدا يكذب، إذ الصحابة كما أكدت في الأصل الأول كلهم عدول عدلهم الله والرسول. فأرسل عثمان بن عفان لما سمع بمقدم هؤلاء، أرسل عثمان بن عفان رجلين من الكرام من الصحابة ليسيروا وسط هؤلاء الثوار لينظروا ماذا يريدون. فعلموا خطتهم وأنهم يريدون قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرجعوا إلى عثمان بن عفان وأخبروه الخبر. سيدنا عثمان بعث اثنين عشان يبقوا شاهدين عدل، اثنين من الصحابة يشهد لهم الصحابة كلهم والناس كلهم بالعدالة والضبط والصدق والإنصاف والتجرد. فجاء وأخبر عثمان بن عفان، فارتقى عثمان المنبر ثم حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخبر عثمان الناس بما أراد هؤلاء الثوار. ثم قال عثمان: وهؤلاء أو هذان الرجلان يشهدان بذلك، قوما فقولا ما سمعتم. فقام الرجلان فشهد أن هؤلاء الثوار إنما خرجوا ليشقوا عصا الطاعة عن هذا الأمير الذي اختاره الصحابة بالإجماع، الذي اختاره الصحابة بالإجماع، وسر الصحابة بأن يكون عثمان بن عفان خليفة لهم. فلما سمع الناس بذلك قام الناس في كلمة واحدة وقالوا: اقتلهم يا أمير المؤمنين. خلاص ناس جايين يقتلوك، جايين يغزوا المدينة، اقتلهم يا أمير المؤمنين. لكن عثمان بن عفان كما تسمعون الآن وعده النبي صلى الله عليه وسلم وعدا، ووصاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصية أراد عثمان ألا يتخطاها، وحقا كما وقع قتل صابرا محتسبا مظلوما كما تسمعون الآن. اقتلهم يا أمير المؤمنين، فيعني قتلهم هذا من الدين. فقد رأى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم، عشان بس تعرف أن كلام الناس برضو خط، ما الصحابة يقولون كلامنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم وأمركم جميع، يعني أنتم مجتمعين قولكم واحد، وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. لو اجتمع المسلمون على إمام اختير حقا، وأنا كل هذه القيود، اجتمع المسلمون على إمام اختير حقا لم يتبوأ هكذا، إنما اختير حقا وبايعه المسلمون برضاهم، وجاء رجل يريد أن يفرق تلك الجماعة، فحده في الإسلام إيه؟ القتل، فاقتلوهم. ده كلام النبي بالأمر عليه الصلاة والسلام، فاقتلوهم. لكن عثمان بن عفان لم يقتلوهم، طب ليه هو بيعصى امر النبي على السلام؟ لا ده النبي قال له كده على النبي وعده بذلك وامره بذلك عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يقتل عثمان بن عفان؟ بل قام عثمان بن عفان في خطبته وقال للناس بل نعفو ونقبل منهم ونبين لهم الحق ونبصرهم اسمع ولا نقيم الحد على احد حتى يركب حدا. يعني نقيم على الحد قبل ما يجوا يعملوا الكلام ده. يعني هل يعاقب الاسلام بالنية؟ انا نوعت الفلان يبقى حد يقتل؟ انا ما قتلته. فأولئك خرجوا بالنية المبيتة الخبيثة. فعثمان بن عفان لم يرد ان يقتلهم حتى يبينوا ذلك. لكن لماذا؟ لماذا أرادوا قتل عثمان بن عفان؟ وما هو الذي نقموه على عثمان بن عفان؟ وهو الذي يجيبوا حجج. أي حجج عشان يقتلوه؟ لو هم قالوا ما ينفعش يبقى هو الخليفة لازم عليه ممكن تبقى سهل قوي. يوم عليه يقول لا أنا تنازلت عن أروه. وأنتم ترون نعيم بن أبي طالب لما أخذ العهد عبد الرحمن بن عوف عليهما اللي هم الاثنين باقيين على عثمان وعلى علي ان يسمع ويطوع يطيع اذا كان مأمور وان يحكم بالعدل اذا كان خليفة وافق عثمان وعلي. فلما تبوأ او بوأ عبد الرحمن بفطنته وذكائه لما بوأ عثمان بن عفان الخلافة وبايعه عبد الرحمن قام علي مباشرة فبايعه. يعني اول واحد بايع بعد عبد الرحمن علي بن ابي طالب. فكان ممكن لو قالوا احنا عاوزين عليه كان علي قال لهم انا تنازلت وانت اسكتوا تبقى خسر القضيه. لكن بيتحاسبوا فهم منافقون يهود. فنقموا على عثمان عده اشياء. اولا قالوا له انك اتممت الصلاه في المزدلفه خلافا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر اللي بيحب وهو في عرفة بيكسر الصلاة ظهر وعصر جمع تقديم قصرا وجمعا وحين المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اما تقديما او تاخيرا على حسب وصوله. فقالوا له انت عملت ايه؟ انت صليت المغرب ثلاثة والعشاء اربعة وهذا خلاف. طب ده خلاف حاجة يقتل بها الانسان؟ يعني هذا يقتل بها الانسان؟ قالوا انك فعلت ذلك فانت مبتدع انت مبتدع. خلي بالك كل حاجة قالوها سيدنا عثمان رد عليهم. فكانت الاجابة على هذه التهمة الجوفاء ان قال عثمان بن عفان رضي الله عنه اني اراني قد قدمت بلدا فيها اهلي فاتممت الصلاة. قول انا جاي بلد فيها اهلي وليه بيت فيها فانا اتممت الصلاة عشان كده. ثم سبب ثاني واضح ذكره بعض المحققين من كلام عثمان بن عفان ايضا. قال لهم عثمان بن عفان اني لما حججت العام لما راح يحج السنه اللي فاتت جاء الاعراب وكان عثمان يقصر الصلاه كان بيصلي الصلاه كثرا كان يقصر الصلاه. فلما جاء الاعراب في اول مره يلتقون فيها بعثمان او بالخليفه او يحجون مع الصحابه فرأوا الصحابة يقصرون الصلاة الرباعية فمكث الأعراب سنة كاملة من الحج الماضي إلى هذا الحج مكث الأعراب سنة كاملة يقصرون الصلاة في الرباعية ثلثا وظنوا أن هذا هو الحق. قال عثمان بن عفان فإنما جاء الأعراب وظلوا سنة يكسروا الصلاة لما رأوا ذلك مني فأردت أن أبين لهم الحق. قلت بس أبين الصلاة إني أربع ركعات حتى لا يظن الأعراب إن الصلاة تبقى يعني قصرا دائما. وهذه سنة أو هذا اجتهاد من عثمان. هذا اجتهاد من عثمان. الشيء الثاني الذي نقموه على عثمان رد على ده. طب ايه تاني؟ اثنين قالوا له انك استثمرت اموالك في خلافتك فاصبحت من اغنى اهل المدينة مالا هم اصلا مش قاعدين في المدينه عرفوا الكلام ده منين. فاجابهم عثمان بن عفان: اني توليت الخلافه وانا اكثر اهل المدينه بعيرا وشاة. كان عندك بعير مثلا قلت 2000 بعير و50,000 شاة، اني توليت الخلافه وانا اكثر اهل المدينه بعيرا وشاة، وانا الان ليس لي سوى بعيرين جعلتهما لحجي. والله شو بقول ايه، سبحان الله يا اخوان، بقول والله ما اخذت شيئا من بيت مال المسلمين منذ وليت الخلاف، انما انفق على نفسي واهلي من مالي. مع اني شغال ده اللي شغال في مال الزكاة، اللي شغال في مال الزكاة ربنا جعل له نصيب، انما الصدقات للفقراء والمساكين، وبعد الفقراء والمساكين على طول العاملين عليها، يعني اللي شغال. وقد كان عمر قد جعل المسلمون لعمر مرتبا من بيت مال المسلمين، لكن عثمان استغنى بماله. ولسان حاله: يا قوم لا اسالكم عليه اجرا، يا قوم لا اسالكم عليه مالا، اغناني الله جل وعلا فلا حاجتني الى مال المسلمين، فما انفق الا من ماله. طب النقمة الثالثة على عثمان من هؤلاء الثوار الظلمة، يقول له: كان القرآن صحفا كثيرة فجعلتها في كتاب واحد. يقول انت بدل ما القرآن متبعثر في ورق خليته في كتاب واحد. انت عارف يقول لك ما لقوش في الورد عيب، قالوا له: يا احمر خدين، اذا عدت محاسني عيوبا فكيف اعتذر؟ ان كان عيبي ان انا محسن اعتذر ازاي؟ فقالوا: كان القرآن في صحف فجعلتها في كتاب واحد. فقال عثمان بن عفان برضو رد، قال عثمان بن عفان: القرآن واحد. هو مش القرآن واحد، القرآن واحد، وانما انا تابع لصاحبي ابي بكر وعمر. هو مين اصلا مين يقرأ القرآن؟ هو ابو الصديق الذي امر زيد بن ثابت بذلك، وجمع زيد بن ثابت القرآن حين اخذه من افواه الصحابة ومن صدور الصحابة، ولم يكتب آية الا بشاهدين من الصحابة. فقال: انما انا تابع، انا مش مبتدع على حاجة، انا تابع لصاحبي. طب ايه الرابعة؟ قالوا: استعملت الاحداث وصغار السن. يا اهلا وسهلا، استعملت الاحداث وصغار السن، يعني خليت اللي هم الصغيرين هم امراء وقادة وعملتهم. فرد عليهم عثمان بن عفان قائلا: لقد فعل ذلك ابو بكر وعمر، او قال لم، مش حتى ابو بكر، قال: لم استعمل عليكم الا مرضيا، يعني الا واحد رضي الناس عنه، بل اظن ان الله جل وعلا قد رضي عنه، وقد ولى من قبلي ومن هو خير مني احدث منه. الم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى كبار الصحابة حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز عمره 17 عاما جعله النبي أميرا للجيش وتحت إمرته العمران أبو بكر وعمر، وتحت إمرته عثمان، وتحت إمرته علي، وتحت إمرته كبار الصحابة. استعمل من هو خير مني، من هو أقل منكم سنا، أو من هو أقل منهم سنة، وما استعملت إلا مرضيا. طب إيه الخامس؟ قالوا: أعطيت عبد الله بن سعد بن أبي السرح أكثر من إخوانه. عبد الله بن سعد بن أبي السرح رجل أسلم متأخرا، وكان قد بوئ إمارة رضي الله عنه وحصن إسلامه، فقالوا: أنت اديته فلوس كثيرة وما اديتش للولاة التانيين او ما اديتش للصحابة التانيين. الوالي يرى المصلحة في شيء معين، انت مالكم؟ لكن عثمان رد عليهم فقال لقد فعل ذلك أبو بكر وعمر. وعموما لما رأى عثمان أن الناس قد كرهوا ذلك رد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بأمر عثمان عليه ما أخذ، يعني خلاص خلص الحكاية. فقالوا له إنك تحب أهل بيتك وتكثر لهم العطاء، يعني نكره أهل بيتي، يعني إنك تحب أهل بيتك وتكثر لهم العطاء. فقال عثمان بن عفان إني لم أمل معهم إلى جو، لو أنا ملت لهم ما ملتش لحد لأنه ظالم، ما ملت لظالم اللي أنصره على مظلوم، إني لم أمل معهم إلى جور، إنما أعطيهم كغيرهم من المسلمين، وأنا والله ما أعطيتهم إلا من مالي، ولا أكلت منذ استخلف إلا من مالي. خلاص ردوا ما عادش حاجة، كل ما يقول حاجة يرد عليهم عثمان بن عفان. وخلي بالك أخي إن الثوار دول منافقون ويهود، ولكن أغلب هؤلاء الثوار مغلوب عليهم، مغيبة عقولهم، يسيرون وراء كل ناعك، زي ما قلت لك أكثرهم جاي من إيه؟ من الأعراب اللي هم مش عارفين، فأي واحد يقول حاجة يقول حاجة ويمشي وراء خلاص. فأكثر هؤلاء ليس عندهم أدلة، يقولوا بس احنا عاوزين المفروض علي وعثمان طلع خلاص نيجي معاكم ونحط عليك، فما يعرفون. فلما سمع الثوار بذلك عادوا من حيث أتوا، خلص الفتنة، المفروض خلص الفتنة خلاص. سار أهل مصر إلى مصر، وسار أهل الشام إلى الشام، طبعا شوف الاتجاهات بقى، وصار أهل البصرة إلى البصرة، وصار أهل الكوفة إلى الكوفة، وأهل العراق، سار كل طائفة خرجت من مكانها إلى مكانها، يعني اتفرقوا خلاص اقتنعوا. الكلام ده بقى يزعل مين؟ عبد الله بن سبأ والمنافقين اللي هم تزعموا هذه الفتنة. فلما عاد هؤلاء من حيث أتوا فوجئ المسلمون بالمدينة أنهم رجعوا ثانية إلى بيت عثمان. في إيه؟ عادوا بحجة مكذوبة ورسالة ملؤها البهتان والظلم والغيش، اتهموا فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واتهموا فيها عثمان بن عفان، واتهموا فيها عائشة رضي الله عنها. رجع الثوار عبد الله بن سبأ أعبال بالليل يتفق مع أصحابه يكتبوا رسالة. ايه الرسالة دي؟ زعموا ان عثمان بن عفان ارسل رسالة الى عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. مين ده؟ اللي هو حاكم مصر الذي استعمله عثمان بن عفان. يزعمون كذبا ان عثمان بن عفان بعث الرسالة مع رجل، وهم قبضوا عليه، قبضوا على الرسالة، فتحوا الرسالة لقوا فيها ان عثمان يقول لسعد بن عبد الله بن سعد بن ابي الصرح اذا رجع اليك هؤلاء فاقتلهم. كان ممكن عثمان اصلا يقتلهم هو في المدينة، كان ممكن يقتلهم هو في المدينة. العجيب بقى يا اخوانا، وانا قلت لك كل واحد راح في اتجاه، طيب لو بتوع مصر عرفوا الكلام ده ورجعوا، بتوع العراق رجعوا ليه؟ عرفوا منين؟ وده في اتجاه وده في اتجاه. طب بتوع الشام؟ طب الكوفه؟ طب البصره؟ كلهم رجعوا منين؟ ففطن الى هذه الكذبه والى هذه الخدعه واحد من الصحابه، انه علي بن ابي طالب. عشان تعرفوا ان علي بن ابي طالب هو عثمان اخوين او اخوان كريمان حبيبان. فطن إليها علي بن أبي طالب ثم قال لهم لما جاءوا إليه، طبعا هم جايين عشان مين؟ عشان علي بن أبي طالب. فذهبوا إلى علي بن أبي طالب وأروه الرسالة وقالوا شوف عثمان كاتب فينا إيه، هيا نقم إليه. فقال علي بن أبي طالب والله ما أقوم معكم، والله ما أقوم معكم، ووالله. شوف بقى صدق علي بن ابي طالب وحسن ظني باخيه بل يقينه في اخي عثمان، قال علي بن أبي طالب: والله لا أكون معكم، كذبتم والله ما كتبت إليكم شيئا. وقام علي بن أبي طالب وترك المدينة عشان ما يقولوش ده هو عاوز يمسك الخلافة. فلما وصلوا إلى عثمان بن عفان قالوا: كتبت رسالة. وطبعا اتهموا كذلك عائشة رضي الله عنها ان هي كتبت برضو رسالة زيديا وبعتتها. فلما وقفوا امام عائشة رضي الله عنها قالت واقسمت قسما عجيبا جدا وقالت: والله ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما خططش نقطة سوداء في ورقة بيضاء خالص، ما كتبتش اي حاجة. فكذبتهم وعلي بن ابي طالب كذبهم. فلما جاء على عثمان: انت اللي كتبت؟ قال عثمان بن عفان: اما ان تاتوني بشاهدين، اما ان تاتوني بشاهدين، شاهدين يقولوا ان انا كتبت، انا بقول لكم ما كتبتش، اما ان تاتوني بشاهدين واما فيميني احلف بالله اني ما كتبت. خلاص مش كده؟ خلاص لكن هؤلاء ثاروا على ما يريدون، وقفوا بعد هذه المسرحية الهزلية المدبرة بليل التي قام لهم علي بن أبي طالب بلسان صريح وهو يقول لهم: والله كيف علمتم يا أهل الكوفة والبصرة بما صار لأهل مصر؟ علمتم صبر دون كده؟ كيف علمتم يا أهل البصرة وأهل الكوفة بما صار له أهل مصر؟ والله إن هذا دبر بالمدينة قبل خروجكم. دبر إمتى؟ وانتوا مع بعض. إنما دول عرفوا منين؟ إن هذا دبر بالمدينة قبل خروجكم. وقف هؤلاء الثوار مجتمعين يريدون قتل عثمان بن عفان في بيته. فأين كان الصحابة؟ فين الصحابة؟ لقد قتل عثمان في بيته وحده، وحده لم يدافع عنه أحد، حتى زوجته نائلة لما ضرب بعدما نزف وسقطت أول قطرة دم من عثمان على القرآن الذي كان يتلوه، فنزلت على قول الله جل وعلا من سورة البقرة: فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. أين كان الصحابة؟ نائلة نفسها بعدت، أمرها عثمان وأنت بتعرف ليه؟ سأخبرك الآن، لأن هذا عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه صلى الله عليه وسلم. أين كان الصحابة؟ توبة الصحابة عملوا إيه؟ دور الصحابة في مقتل عثمان إيه؟ لم يشترك أحد منهم كما أكدت. طب هو عمل إيه؟ كيف نصر عثمان بن عفان؟ أراد الصحابة جميعا، واسمع هذا التوصيف، أراد الصحابة جميعا فداء عثمان بن عفان بالغالي والرخيص، بل أن يقدموا أرواحهم فداء لذي النورين رضي الله عنه، لكن عثمان أبى عليهم، وهذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم ليحقن دماء المسلمين. قال عثمان بن عفان، الصحابة جم وقعدوا معاه خلاص هيدفعوا عنه، فقام عثمان بن عفان هو في بيته وهو يقول: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة، يعني على كل واحد من الأمة المحمدية الذي خليفة عليها والمفروض يسمع لي ويطيع، أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم عندي، أفضل واحد منكم عندي اللي يغني عني فعلا، إن أفضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه، لا أريد أن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. أنا مش عاوز يسفك دم بسببي، مش عاوز يقولوا إن الدم سفك في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وقتل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عثمان بن عفان، لا. وعلى سبيل المثال قلت لك الصحابة كلهم يعني كانوا يريدون بذل الغالي والنفيس لدفاع عن عثمان. على سبيل المثال أول من أتى إليه ابن علي بن أبي طالب، مين؟ الحسن الحسين، وجاء معهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم الوجد بن أمير. جاء الخمسة فدخلوا على عثمان بن عفان وقالوا نقاتل دونك ونرد عنك هؤلاء. فقال عثمان بن عفان أعزم عليكم أن ترجعوا ولا تقفوا دوني وأن تضعوا أسلحتكم وأن تلزموا بيوتكم، يعني أعزم عليكم يعني حلفهم بالله أن يرجعوا. فجاء أبو هريرة ودخل على عثمان بن عفان وقال أبو هريرة لعثمان اليوم طاب الضرب معك يا ذا النورين، اليوم طاب الضرب معك، يعني يا لها من ضربة حين أنصرك، يا لها من سعادة وطيب عيش حين أدافع عنك، اليوم طاب الضرب معك يا ذا النورين. فقال له عثمان بن عفان أعزم عليك يا أبا هريرة لترجعن وتخرجن إلى بيتك. فجاء زيد بن ثابت ومعه الأنصار، الأنصار هم في المدينة أصحاب البيت وأصحاب المال وأصحاب السلطان وأصحاب القوة. جاء زيد بن ثابت الذي جمع القرآن ومعه الأنصار، وقف عند الباب ثم دخل زيد والأنصار عند الباب وقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين إنا نريد أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا أنصار الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نكون أنصار الله أيضا في نصرة عثمان بن عفان الخليفة الذي رضي الله جل وعلا عنه، نريد أن نكون أنصار الله مرتين. فقال عثمان أما القتال فكفوا، لا ننصر كلهم بالباب. طب المهاجرين، المهاجرين فين؟ جاء علي بن أبي طالب اللي كان خرج، جاء علي بن أبي طالب ومعه 500 من أشداء وكبراء الصحابة وكل معه درعه، ووقفوا عند الباب ودخل علي بن أبي طالب إلى عثمان بن عفان وقال لي ائذن لي يا أمير المؤمنين أن أمنعك من القوم، أنا مش حقاتي، أنا بس همنعهم يوصلوا لك، وعارف اللي حصل للحسن والعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والأبي هريرة والزيد بن ثابت والأنصار، فقال بس ائذن لي إن أنا أعمل إيه، إن أنا أصدوم عنك، بس ائذن لي يا أمير المؤمنين أن أمنعك من القوم. فقال عثمان بن عفان أخو علي بن أبي طالب في الإسلام، قال له جزيت خيرا يا علي، والله ما أحب أن يهراق دم بسببي. عشان تعرف إن الكذابين يقولوا الصحابة سبع عثمان أو بعضهم اشترك في قتل عثمان، كل ده كذب، كل ده ظلم، كل ده تعدي على الصحابة. بقي معنا معاوية بن أبي سفيان، أنا بجيب لك الرؤوس اللي المنافقين قعدوا يضربوا في الصحابة منهم، هذا الحسن والحسين وهذا أبو هريرة وهذا الأنصار وهذا المهاجرين وهذا علي بن أبي طالب. طب معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان كان فين؟ في الشام، فالمكان بعيد. فيعمل إيه معاوية بن أبي سفيان؟ أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عثمان بن عفان رسالة يقول له فيها ائذن لي يا أمير المؤمنين أن أبعث لك جندا يكونون عندك لتأمرهم بما شئت، أنا أبعث لك جنود، وانت عارفين جنود مصر وجنود الشام، جنود مصر وجنود الشام رجال بحق. فقال له معاوية ائذن لي يا أمير المؤمنين أن أبعث لك جندا يكونون عندك بس ليرد عنك. فقال عثمان أخشى أن أضيق الطرق والأرزاق بجندك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خايف تبعث لي 5-6 آلاف جندي هيقعدوا في المدينة، هيقعدوا فين؟ هيضيق على مسلمي الطرقات، هيعزوا يأكلوا ويشربوا، هيضيق على صحابة النبي اللي هم في المدينة الأرزاق. فقال لأنا استهمل وصحابة النبي ما يجوعوش ولا يتعبوا رضي الله عن عثمان. فقال له معاوية: إذن فاخرج يا أمير المؤمنين إلى الشام نحميك. طب أنت مش عاوزنا نيجي؟ تعال أنت اقعد عندنا في الشام نحميك. فقال عثمان بن عفان: والله ما كنت لأقبل جوارا على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قاعد في المدينة جنب مين؟ جنب النبي عليه الصلاة والسلام. أسيب المدينة وأروح الشام؟ والله ما كنت لأقبل جوارا على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فاجتمع الثوار على بيت عثمان وهو وحده، بل استغفر الله، بل هو متصل بربه فمعه الله جل وعلا. لو شاء أن يمنعهم لمنعهم، لو شاء أن يهلكهم كما أهلك من جاءوا قبل ذلك لأهلكهم. فلقد أهلك الله جل وعلا كما تعلمون من هو أشد، من هم أشد منهم كأصحاب الفيل وغيرهم، دون أن يمد أحد للدفاع عن أرض الإسلام أبدا. فاجتمع الثوار على بيت عثمان بن عفان، ولكن عثمان بن عفان الذي قام وحده مع ربه لينفذ وصية حبيبه صلى الله عليه وسلم، وخرج عليهم عثمان بن عفان وهم مجتمعين، فقال لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث في مسند إمام أحمد، وروه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وصح الحديث الشيخ الألباني أن هؤلاء لما تواعدوا على قتل عثمان بن عفان وعلم عثمان بن عفان بذلك، قام عثمان بن عفان ليكلمهم وهو يقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وردة بعد إسلام، أو قتل نفس بغير نفس. شوفنا عثمان يقول إيه: ووالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ووالله ما أحببت بالإسلام، والله ما أحببت لي بدين الإسلام بدلا منه منذ هداني الله جل وعلا. يعني مش أنا ارتديت، لا، ده أنا ما حبيتش أبدا أي حاجة في الإسلام. ووالله ما قتلت نفسا فبما تقتلونني؟ تقتلونني؟ فأرادوا أن يترك عثمان الخلافة، فلم يترك عثمان الخلافة لعدة أشياء. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يتركها. ثم لو ترك عثمان بن عفان الخلافة، فإنها ستكون بدعة، كل مجموعة تغضب على حاكم، حاكم يعمل مثلا يقيم حد على بعض الناس، يجي أهله وأصحابه وقريبه يطلعوا على الحاكم ينزلوه ويعينوا حاكم هما، فإنه لو فعل ذلك وتنازع عن الخلافة لهؤلاء لكانت سنة ماضية. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأنا أؤكد أخواني، لا بد من الإثبات أو التثبت في صحة الأخبار في مثل هذه القضية. فهذا الحديث حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. النبي يقولها ثلاث مرات. قيل يا رسول الله، قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: موتي، يعني لما يفتتنش بعد موتي، افتتن إلا التدو، وخروج الدجال، وأنتم تعلمون أن الدجال هي أعظم فتنة تكون على ظهر الأرض، موتي وخروج الدجال، الثالثة بقى شوف بنعمل إيه، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، وموت خليفة مصطبر بالحق يعطيه. قد ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عثمان بن عفان لما أراد النبي عليه السلام أن يكلم أحدا، قالوا: أندعو لك أبو بكر؟ قال: لا. أندعو لك عمر؟ قال: لا. أندعو لك عثمان؟ قال نعم. فجاء عثمان بن عفان وأخذ النبي عثمان كما ثبت في الحديث، وأسر له النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه حتى تغير وجه عثمان، حتى تذكر عثمان هذا السر الذي أسر له النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الدار يوم قتل. وقام بالصحابة وقال لقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصطبر. فهذا تنفيذ لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، إلى عثمان بن عفان. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شبه عثمان بن عفان صبر لأن بقل اصبر، ما تنزلش على الخلافة إن قال له ما تنزلش على الخلافة. قال النبي عليه الصلاة كما ثبت في هذا الحديث يا عثمان يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا، لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. إيه هو القميص ده؟ الخلافة كما جاءه عبد الله بن عمر. اجتمع الثوار على بيت عثمان بن عفان، وعثمان لا يريد أن يترك هذا القميص الذي قمصه الله جل وعلا إياه، ألا وهي هذه الخلافة. ولقد نصره جمع من الصحابة بذلك، وعثمان بن عفان صابر محتسب مصطبر لتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما أتاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين إني أرى ألا تخلع قميصا قمصك الله إياه، اللي هو إيه؟ الخلافة. إني أرى ألا تخلع قميصا قمصك الله إياه فتكون سنة، فكلما كره الناس خليفتهم قتلوه. فكلما قتل الناس فكلما كره الناس خليفتهم قتلوه، حتى لا يقوم لله دين ولا للمسلمين نظام. فثبت عبد الله بن عمر ما ثبت به عثمان بن عفان من أن يرضى بالقتل وحده في بيته تنفيذا لأمر النبي عليه السلام، وتحقيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستبار وبالصبر. ثم هو يعلم مسبقا، بل هو موقن من ذلك، بأنه سيموت شهيدا، فأينما فر من تلك الشهادة أدركته، كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشهادة لن تأتي إلا كما أخبر النبي عليه السلام على بلوى تصيبه، إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، واثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهو يعلم أنه شهيد، فثبت في بيته وحده. وفي ليلة الجمعة، في ليلة الجمعة في 18 من شهر ذي الحجة، في أواخر سنة 35 للهجرة، وعثمان بن عفان الصابر المحتسب قد تخطى عمره 82 سنة، يقف هذا الشيخ الكبير ذو الباع الطويل في الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي حمل أعباء الأمة على ظهره، وفي الإنفاق في سبيل الله، وفي النصح للمسلمين في كل مكان. يقف الشيخ الخليفة وحده في بيته في غرفته في ليلة الجمعة، يقوم الليل كعادته ليصلي ويقرأ القرآن، ثم ينام قليلا، ثم ينام عثمان بن عفان قليلا، فإذا بربك جل وعلا يكرمه برؤيا طيبة كريمة مباركة. لقد أتاه النبي في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، ليلة الجمعة، إلى عثمان بن عفان في هذه الغفوات أو السنة القليلة التي أخذها من النوم. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عثمان افطر عندنا غدا. يا عثمان افطر عندنا غدا. وقال النبي في رواية اخرى يا عثمان انك ستفطر عندنا الليلة. يعني هذه الليلة القادمة لن تفطر في بيتك، انما سيكون الافطار عندنا. وفي هذه الرؤية كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وعمر، فقال ابو بكر وعمر لعثمان بن عفان يا عثمان اصبر فانك ستفطر عندنا القابلة، اصبر يا عثمان فانك ستفطر عندنا في هذا اليوم القادم. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا اليوم في يوم الجوعة وهو يعلم انه مقتول، واخذ واخبر الناس برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واصبح صائما، واصبح صائما رغم انه يوم جمعة لكنه صام الخميس قبله، واصبح صائما لتتحقق الرؤيا. ثم تناول المصحف الذي جمعه بفضل من الله جل وعلا، ثم جلس، وقبل ان يقرأ في المصحف وهو يعلم انه مقتول وهو الحيي الذي استحيت منه ملائكة الرحمن، الحيي الذي استحيت منه ملائكة الرحمن، لبس سراويله وشد سراويله عليه وهو يعلم انه مقتول، وما اراد ان تظهر عورته ولا ان يظهر فخذه حتى لو مات، وربط عليه سراويله، ثم وضع المصحف امامه واخذ يقرأ كلام الله جل وعلا من سورة البقرة، ثم قام وفتح باب داره، ثم قام وفتح باب داره وجلس على المصحف يتلو كلام الله جل وعلا ينتظر لقاء الله جل وعلا والفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر لقاء الله جل وعلا والفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر من كان واقفا من الصحابة أن ينصرف إلى بيته، فانقض عليه الثوار المجرمون ودخلوا إلى بيته المفتوح، فدخل عليه المجرم الغافقي بحديدة كانت معه فضربه على رأسه بها، فسقط أول قطرة دم من عثمان بن عفان على المصحف على قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ثم قام الخافقي وضرب المصحف الذي امام عثمان بقدمه، اهؤلاء يريدون الله؟ اهؤلاء يريدون عليا؟ ضرب المصحف بيده، فالتف المصحف باذن الله جل وعلا دورة كاملة ليعود مرة ثانية امام عثمان، وعثمان لا يكوف ولا يرك، بل كما امره النبي صلى الله عليه وسلم اصبر فانك ستفطر عندنا الليلة يا عثمان. ثم اتاه مجرم اخر اسمه التهيبي، فجاء الى عثمان بن عفان فضربه على كفه فسقطت يد عثمان بن عفان، فقال عثمان الحمد لله، والله انها ليد خطت المفصل وكتبت القرآن لرسول الله، والله انها ليد خطت المفصل وكتبت القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا المجرم ورفع سيفه ليضعه في بطن عثمان بن عفان لترتفع الروح الطاهرة لتفطر مع حبيبها التي اشتاقت اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات عثمان بن عفان مات هذا الذي جهز جيش العسرة، مات الذي حفر بئر رومية، مات الذي انفق على المسلمين، مات الذي قيل له ما بر عثمان بعد اليوم، ما فعل بعد اليوم، مات الذي هاجر الهجرتين، مات الذي تزوج النورتين ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الذي بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام هؤلاء المجرمون، تصور خمسة ايام الى اسبوع اصبح هؤلاء الثوار هم حكام المسلمين، حتى كان الغافقي المجرم الذي قتل عثمان بن عفان ومعه التجيبي كان اماما وقتها للمسلمين، وتقدم الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وصلى بالناس خمسة ايام او ستة ايام الذي قتل عثمان بن عفان. وابوا هؤلاء المجرمون ان يدفن عثمان بن عفان، في البقية، لكن شاء ربك جل وعلا أن يدفن خارجه ليتسع البقيع ليدخل عثمان وابن عفان وسط البقيع، وغسله وكفنه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وجبير بن مطعم وبعض الصحابة، ودفن في يوم الاثنين. لكن ربك جل وعلا بالمرصاد، لقد أهلك الله جل وعلا كل من اشترك في قتل عثمان. محمد بن سيرين يصلي في الكعبة يوما فيسمع رجلا ينادي أو يدعو ويقول: اللهم اغفر لي وما أظن أنك تغفر لي. يقول: يا رب اغفر لي وأنا عارف أنك مش تغفر لي، اللهم اغفر لي وما أظن أنك تغفر لي. فقال له محمد بن سيرين: بئس ما قلت، ما شأنك؟ قال: لقد أقسمت بالله يوما أني إذا استمكنت من عثمان لأصفعن وجهه. فلما مات عثمان كان الناس يدخلون عليه فينظرون إليه، فدخلت إلى بيت عثمان وهو ميت، فلما رأيت أني خاليا كشفت عن وجهي فصفعته فيبست يدي، شلت وجفت، فنظر إليها محمد بن سيرين فإذا هي يابسة كأنها عود كأنها خشبة. وآخر ضرب عثمان بن عفان وهو يخطب بعصا على قدمه رضي الله عنه، فأصيب بالأكلة فما مر عليه عام حتى مات، إلى آخر ذلك. وبقي الناس 5 أيام بدون خليفة. تصدر هؤلاء المجرمون هذا المكان، ولولا هؤلاء لما وافق علي على الخلافة، لكن علي بن أبي طالب تبوأ الخلافة رغما عنه. هو لا يريدها، بل أراد أن يحملها أحد عنه، تبوأها وهو يبكي على أخيه عثمان بن عفان. قال علي بن أبي طالب: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ده كلام علي بن أبي طالب: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوما قتل فيهم رجلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ما ضرش أكون خليفة بعدما قتلتم رجلا يستحي منه الملائكة، كيف أقابل ربي جل وعلا؟ والله ما أريدها. ثم دخل علي بيته وأغلق على بيته الباب ولم يصل صلاة الجماعة حتى يهرب من الخلافة ويهرب من الفتنة. وعثمان بن عفان قتيل الأرض لم يدفن بعد، فانصرفوا. وبعد 5 أيام وقد رأوا هؤلاء المجرمين قد تبوأوا هذا المكان، فذهبوا مرة ثانية إلى علي بن أبي طالب فليس لها إلا علي. المسلمون سيدخلون أنا على زمان فتنة، وتحتاج إلى رجل ثابت، إلى بطل الأبطال، إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتح الله عليه أرض اليهود ليقلم أظفار بقية اليهود وليؤدب السبئيين وأحفاد اليهود، ليس لها إلا علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فجاءوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا: عزمنا عليك. جاءه أهل بدر، وأنتم تعلمون أهل بدر السابقون إلى الإسلام، جاء إليه أهل بدر وقالوا: عزمنا عليك أن تأخذها حتى أدموا قدمه بزحامهم. يعني هو مش عاوز تزحموا عليه لغاية لما من شدة الزحام ومن شدة العزيمة عليه ومن شدة إرادتهم له أن يمسك الخلافة، ده دميت قدمه. فلما قالوا اي ابن الطلب كده فلما قالوا لي يا امير المؤمنين كان قلبي قد انصدع. كان والله ما كانوا يريدون اماره ولا رئاسه ولا منصبا ابدا، بل كان احدهم يسر ان يسير وراء امام يرضي الله جل وعلا خيرا له، بل بدون مقارنه من ان يكون هو خليفه يقود المسلمين يتعلق برقبته المسلمون. يقول فلما قالوا يا امير المؤمنين كان قلبي قد انصدع، فقام يبكي امام الناس ويقول اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى، اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى، يعني يا رب خذ من دمي نصرة لعثمان حتى ترضى. وكانت هذه أول كلمة ليكمم علي بن أبي طالب بها أفواه المجرمين، ليعلم الناس جميعا في كل زمان ومكان أن أول من أراد أن يأخذ بثأر عثمان بن عفان وأن يرد هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان إنما هو حبيبه علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب اللهم خذ مني لعثمان بن عفان حتى ترضى، ودموعه تنزل على وجنتيه. فحاول علي بن أبي طالب دفع الخلافة عنه بكل سبيل، لكن الناس اجتمعوا عليه. ثم جاء إليه طلحة بن عبيد الله، ثم جاء هو مع الناس. الناس قالوا خلاص انت تبقى خليفة، قالوا خلاص عايزين خليفة وعايزين نتكلم، تعالوا معي. فأخذ علي بن أبي طالب هؤلاء المسلمين الصادقين وذهبوا إلى طلحة بن عبيد الله. عشان تعرف هذا علي بن أبي طالب عاوز مين يكون خليفة؟ طلحة بن عبيد الله، يبقى هو عاوز يحاربه بعد كده كما ترون في موقعة الجمل القابلة. فأخذ علي بن أبي طالب هؤلاء وذهب إلى طلحة بن عبيد الله وقال علي بن أبي طالب يا أبا محمد، لو مين؟ طلحة بن عبيد الله، يا أبا محمد ابسط يدك أبايعك، مد إيدك أبايعك كنت خليفة، ابسط يدك أبايعك، فكل يريد أن يحملها غيره، أن يحملها غيره، ابسط يدك أبايعك. قال طلحة يا أبا الحسن أنت أولى بهذا الأمر مني، وأنت أحق بهذا مني لفضلك ولقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسابقتك في الإسلام. فأراد الناس عليا، فقال علي تعالوا معي. فأخذ علي وطلحة الناس وذهبوا إلى الزبير بن عوام. أتظن أن عليا يفرح بقتل الزبير أو يتمنى قتل الزبير أو يرضى بقتال الزبير أصلا؟ فذهب علي وطلحة إلى الزبير بن عوام، فمد علي يده وقال ابسط يدك أبايعك، نفس الكلام الذي قاله طلحة. فقال الزبير يا علي والله أنت أولى بهذا الأمر مني، وأنت أحق بهذا الأمر مني لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبقك أو لسابقتك إلى الإسلام. فقالوا ليس لها سواك يا علي. فقال علي كلاما سحواه إن أبيتم فلا يكون ذلك إلا علانية بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى الناس، وهو والله أحق الناس بها بعد عثمان، وهو والله أحق الناس بها بعد عثمان. فذهب إلى المسجد وكان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام. ونقول هذا ليتأكد حين نتكلم عن واقعة الجمل أن طلحة والزبير ما خرجوا إلا بعد أن بايعوا عثمان، بايعوا عليا، وما أرادوا إلا الإصلاح، كما ستتردد هذه الكلمة على ألسنة الكرام علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعمار وعائشة وغيرهم كل يقول ما خرجنا إلا ونحن نريد الإصلاح، كما قال تعالى نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وكما رددت عائشة وغيرها قول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يتبوأ علي بن أبي طالب الخلافة بعد موت عثمان بخمسة أو بستة أيام، يعني تقريبا 21 بضعا وعشرين من ذي الحجة سنة 35، يعني تقريبا سنة أول سنة 36 هجرية، لتبدأ أحرج حقبة في التاريخ، لتبدأ أحرج حقبة في التاريخ، زمان الفتنة التي بدأت بقتل عثمان بن عفان ثم بيعة علي بن أبي طالب، ومن هنا بدأ الخلاف الحاد، فريقين مجتهدين من الصحابة، والاختلاف في نقطة واحدة، هل نقتل الآن قتلة عثمان أم نؤخر قتلهم حتى يستكن الناس؟ هذا هو الاختلاف بس. إياك أن تظن أن الخلاف بين علي وطلحة على خلافه ولا على إمارة ولا على مال ولا على دنيا أبدا، إنما الخلاف فقط أيضا ليس الخلاف في قتل هؤلاء، إنما الخلاف في التوقيت فقط، هل نقتلهم الآن أم ننتظر حتى يستكن الناس والثوار قد ملأوا المدينة. فطلحة بن عبيد الله في هذا الفريق الأول اللذين قاما يطلبان إقامة الحد على قتلة عثمان بن عفان الآن، وهذا اجتهاد منهم، ووافقهم على ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو صاحب أقوى قوة بالشام، لا سيما أن نائلة زوج عثمان بن عفان أرسلت إلى معاوية بالشام قميص عثمان الذي قتل فيه، يعني علي بن أبي طالب شافه وطلحة شافه والزبير شافه، لكن معاوية بالشام ما رأى، فأرسلت نائلة قميص عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان، ولما تقدمت نائلة للدفاع بعد أن أمرها عثمان أن ترجع ضربها الخاطقي ضربة على يدها فطارت أصابعها، فجمعت قميص عثمان في أصابعها وأرسلته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام، فبكى معاوية بكاء شديدا، ثم قام الناس خطيبا وقد علق قميص عثمان بن عفان أمام الناس، فاستثار الناس للدفاع عن القتيل المظلوم الشهيد الخليفة عثمان بن عفان للأخذ بثأره. بهذه الفريق الأول طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، وما هم معاوية بن بشام، يريدون الأخذ بثأر عثمان الآن. أما علي بن أبي طالب فقام يعتذر للناس، يعتذر للناس الآن فقط بس، ويقول أيها المسلمون إن قتلة عثمان بن عفان لهم مدد وأعوان، يعني احنا الآن في المدينة واللي قتل عثمان بن عفان بالأعوان بتوعهم لهم عدد كبير، قال بعض التاريخ كانوا 10,000، فلو حاول المسلمون الآن في داخل المدينة أن يقاتلوا 10,000 مع دخول المدد والأعوان ستطير رقاب كثير وستنتشر دماء الأطهار الأبرار، فما أراد عثمان بن عفان فما أراد علي بن أبي طالب إلا أن يؤخر فقط، وإن كان يريد كما أكدت أول كلمة قالها علي بن أبي طالب هي اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى، يعني هو عاوز يريد أن يقاتل عن عثمان، قال لهم إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان، وما رفض عثمان. شوف علي بن ابي طالب بيقولوا ايه؟ هو عثمان بن عثمان ما قتلهمش ليه اصلا قبل ما يموت؟ ما قتلهمش ليه قبل ما يموت؟ عشان ايه؟ يعني من الصحابة هذه هذا ما اراده عليه. وهذه من اوضح الادلة ان رأي علي كان هو الارجح هو الصائب. فقال علي بن ابي طالب وما رفض عثمان قتالهم الا خشية على المسلمين ودماءهم، وخاف عثمان كما اخاف الان ان تسفك الدماء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والثوار ما زالوا فيها بقوتهم، حتى كان كما قلت لكم كان الخافقي يؤم الناس بالصلاة وعلي معتزل في بيته. كذلك معاوية بن ابي سفيان ما اراد الخلافة بنفسه ابدا، انما اراد ان ياخذ بثأر عثمان. هاتان هما الطائفتان. وانا اؤكد ان الحرب او المقتلة او الموقعة التي قامت بينهما التي سأرجئها بإذن الله جل وعلا اللقاء القادم مع المعركة الأخرى في خلافة علي بن أبي طالب، موقعة الجمل ثم موقعة صفين، ما قامت موقعة الجمل أبدا بإرادة الصحابي. موقعة الجمل ما قامت بإرادة الصحابي، فلقد أجمع الصحابة بما فيهم علي وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم في هذا المكان، أجمع الصحابة على أن يصطلحوا وأن يرجعوا إلى قول علي بن أبي طالب. أنا أقول إجماع يا أخوان، أجمع الصحابة على أن يصطلحوا ويرجعوا إلى قول علي بن أبي طالب. لكن كما تعلمون لو اصطلح الصحابة من الذي يغضب لهذا الاصطلاح؟ إنما هم اليهود السبئيون، فهم الذين زرعوا الفتنة وأقاموا موقعة الجمل بالليل كما استرون بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. فيبقى معنا موقعة الجمل ثم موقعة صفين ثم ما بعد ذلك بإذن الله جل وعلا من بداية فتنة الخوارج وتبوئ الحسن بن علي خلافة ثم تنازله ليعصم الله جل وعلا به المسلمين، تنازله لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في هذه الحقبة التاريخية الشديدة التي أؤكد مرة ثانية أنه لا ينبغي أن نسير معها ولا نقرأ فيها إلا وقلوبنا تردد مع ألسنتنا كما علمنا ربنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أكتفي بهذا القدر أيها الكرام في هذه الليلة على أن أتمم بإذن الله جل وعلا اللقاء في اللقاء القادم في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله جل وعلا ويسر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح أعمال وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى يعني سأخطب الجمعة القادمة في مسجد الصفاوي، إن شاء الله الجمعة القادمة في مسجد الصفاوي في شارع عبد السلام عارف أمام السنترال، وبإذن الله جل وعلا ستكون الخطبة عن غلاء المعيشة كما وعدتكم في خطبة الفردوس، يعني ألخص لكم أسباب غلاء المعيشة في نقاط محددة ثم أبين لكم العلاج أيضا في نقاط محددة في مسجد الصفاوي في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.